بلاغ اللجنة التحضيرية للطرف الشمالي لمؤتمر أمم الأمة من أجل سلام الوطن وتوحيده وتطهير العلاقات الشمالية الجنوبية. عقد الاجتماع الثاني للجنة العملية المشتركة للشمال والجنوب والخارج لمؤتمر أمم الأمة من أجل سلام الوطن وتوحيده وتطهير العلاقات الشمالية الجنوبية يوم 11 و12 من نيسان الحالي في سونيانغ بالصين. شارك فيه أعضاء اللجنة العملية للجان التحضيرية الشمالية والجنوبية والخارجية لمؤتمر أمم الأمة. تم فيه إبلاغ أحوال النشاطات للجان التحضيرية الشمالية والجنوبية والخارجية مع بعد اجتماع اللجنة العملية المشتركة المنعقد في الأعشور الأول من شباط الماضي، وناقشت المسائل العملية المطروحة في مجرى الأعمال التحضيرية الرامية إلى تحقيق مؤتمر التوحيد الكبير لأمم الأمة واتجاه النشاطات الأجلة. أثبت المشاركون مرة أخرى أن مؤتمر أمم الأمة عليه أن يكون اجتماع التوحيد الكبير لأمم الأمة، حيث يحضر الممثلون من مختلف الأوساط بما فيها السلطة على نطاق واسع، وعزموا على إقامة مؤتمر أمم الأمة في غضون هذا العام حتما، وقرروا الاحتفال المشترك للشمال والجنوب والخارج بالذكرى 17 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك، وعقد الاجتماع الثالث للجنة العملية المشتركة للشمال والجنوب والخارج لمؤتمر أمم الأمة في تلك المناسبة. على هامش الاجتماع الأخير جرى اللقاء العملي بين الممثلين من مختلف الأوساط مثل العمال والفلاحين والنساء للشمال والجنوب، وفي هذه اللقاءات قرروا إقامة الفعاليات المشتركة المتنوعة مثل اجتماع الممثلين لمنظمات العمال والفلاحين بين الشمال والجنوب، وجلسة اللقاء ومباريات كرة القدم للتوحيد بين العمال في الشمال والجنوب، وذلك في فترة الاحتفال بصدور الإعلان الشمالي الجنوبي ابتداء من اليوم 15 من حزيران حتى اليوم 4 من تشرين الأول. يوم 21 من نيسان عام 106 زوتي 2017 بيونغيانغ.